كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية وتدبر الصحابة معناها، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، جلسوا في مجلسه على ركبهم جلسة المتضرع، وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الزكاة، الصوم، الجهاد، الصدقة، ولكن في هذه الآية ما لا نطيق. كيف يؤاخذنا الله بحديث النفس؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإننا ربما يرد علينا في أنفسنا من الخواطر ما الله به عليم، مما نفزع منه ونخاف منه، إننا لا نطيق هذا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم، سمعنا وعصينا؟ أتريدون أن تصنعوا كما صنع اليهود والنصارى إذ أعرضوا، إذ بدلوا وحرفوا، إذ سمعوا ولم يعملوا وأعلنوا المعصية؟ أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. هذا الذي يليق بأهل الإيمان، أن يسمعوا ويطيعوا لربهم، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت لها ألسنتهم وخضعت قلوبهم أنزل الله التخفيف، أنزل الله التخفيف في آيتين ختم بهما سورة البقرة، آيتين تحدث فيهما عن الإيمان وأركانه، وتحدث فيها عن التخفيف، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فنسخ الله هذا الذي خافوا منه من التشديد، نسخه الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت من عمل الشر. ثم علمهم أن يرفعوا أكف الضراعة داعين، ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت قد فعلت. لن أؤاخذكم على الخطأ ولن أؤاخذكم على النسيان ولن أحمل عليكم إصرا أو غلا كما حملته على الذين من قبلكم ولن أحملكم ما لا تطيقون وسأقبل منكم طلب العفو أعفو عنكم وأغفر لكم وأرحمكم وأنصركم في كل ذلك. يقول ربنا قد فعلت قد فعلت. لقد جاء التخفيف في آيتين من أعظم آيات القرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هاتين الآيتين من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكأني بقراءة هذه الآيات أوراد في الصباح والمساء هنا قراءة سورة خواتيم سورة البقرة في كل ليلة من قرأها أو من قرأ بهما في ليلة من الليالي كفتاه. ويتساءل أهل العلم كفتاه من أي شيء؟ يقول بعضهم كفتاه عن قيام الليل، فمن قرأ بهما في ليلة فكأنما قام تلك الليلة، فكأنما حصل ثواب من قام في تلك الليلة. ويقول بعض أهل العلم كفتاه من كل شر، كفتاه من كل سوء. لو أراده أحد بسوء، لو أراده مخلوق بسوء، لو أرادته حشرة أو إنسان أو حيوان إنسي أو جني فإن الله يكفيه وإن الله يحفظه وإن الله يحميه. وقد جاءت العبارة عامة من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عادة ما يجالس جبريل خاصة في رمضان، كان يدارسه القرآن. رفع جبريل بصره إلى السماء وقد سمع صوتا في السماء، سمع جبريل نقيضا صوتا في السماء فرفع بصره فقال يا محمد هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم، فنزل من هذا الباب ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل من السماء قبل ذلك أبدا، فقال يا محمد يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. يا محمد أبشر، يحمل بشارة إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا محمد أبشر بنورين، إنهما نور، أبشر بنورين قد أوتيتهما قد أعطيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نحن نتكلم في فضائل القرآن، في فضائل السور والآيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن الملك قد أخبره أن هذه السورة سورة الفاتحة، أن سورة الفاتحة نور من عند الله عز وجل، وأن هاتين الآيتين نور من عند الله عز وجل. قال الملك أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ منهما حرفا إلا أوتيته، إلا تحقق، إلا أعطاك الله ما طلبت وما سألت. ولهذا في الفاتحة قلنا يقول الله عز وجل حمدني عبدي حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في الفاتحة تسأل الله المعونة وتسأل الله الهداية بعد أن أثنيت على الله بما هو أهله فيعطيك الله ما سألت. وفي خواتيم سورة البقرة تسأل الله التخفيف فيخفف الله عنك. ويخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة المرحومة رفع عنها الغل الأغلال والآثار التي كانت على الأمم قبلها، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله قد تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فخفف الله تبارك وتعالى، ولهذا أعلنها مدوية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم علمنا الدعاء، أن ندعو ربنا ألا يؤاخذنا على النسيان أو السهو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وربنا يقول قد فعلت قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي غلا وقيدا كما حملته على الذين من قبلنا، فيقول ربنا قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيقول ربنا قد فعلت. نقول واعف عنا فيقول قد فعلت، واغفر لنا فيقول قد فعلت، وارحمنا فيقول قد فعلت. فنقول له أنت مولانا، أنت سيدنا ومولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. فاللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم أيدنا بتأييدك وسددنا بتسديدك، وثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، واصرفنا إلى طاعتك ومحبتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات